ايه هي الاعمال اللي بتنجي العبد من عذاب القبر؟ اول عمل حافظه على سورة تبارك، القرآن عامة وسورة تبارك خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تبارك الذي بيده الملك، هي المنجية من عذاب القبر، وفي لفظ هي الواقية من عذاب القبر. لذا ثبت عن ابن مسعود أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك. ليه؟ علشان تنجيه داخل القبر. يبقى قراءة القرآن وبخاصة عامة وخاصة سورة تبارك. اتنين، العمل الصالح. جهز لنفسك عمل صالح يدخل معاك قبرك. أولادك مش هيدخلوا معاك، مالك مش هيدخل معاك، أنت هتخش لوحدك، ولا يدخل معك إلا عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ثلاثة قرناء، الأول يقول له أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك. دول أهلك عند باب الملك يسبوك. والثاني يقول له أنا معك، خذ ما شئت ودع ما شئت، ده مالك. وأما الثالث فيقول له أنا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت، فهذا عملك. ركز على العمل. والنبي بيّن لنا أثر العمل على حال الإنسان داخل القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة والصدقة عن شماله، والبر والصلة عند قدمه، فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يميني فيقول الصيام: ما قبل مدخل، فيؤتى من قبل الزكاة فيقول: ما قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجلي فيقول: فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس، ما قبلنا مدخل. فيكون الإنسان بفضل الله عز وجل داخل قبره في أمن وأمان. من الأعمال المهمة جدا اللي تنجي الإنسان من عذاب القبر هو التعوذ منه، إنك تتعوذ بالله من عذاب القبر. النبي كان دايما بيتعوذ بالله من عذاب القبر، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. الأمر الرابع، أن ينال الإنسان من الشهادة في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له بأول دفعة دم، يرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن الفزع الأكبر، يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت تطمنه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين. شفتوا إزاي العمل الصالح ماشي مع الإنسان؟ كذلك أيضا مما ينجي الإنسان من عذاب القبر ويجعل هذا القبر مليء بالنعيم هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت فيما يتعلق بالقبر، فبيّن لنا إن على قدر ثبات الإنسان على القول الصالح يكون سبب لثبات الإنسان على القول الصالح داخل قبره. فعلى قدر ما الإنسان كثير الذكر لله عز وجل، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من الفتنة وينجيه أيضا من العذاب. كذلك أيضا من البشريات لكل من مات بداء البطن، أي إنسان مات بمرض في بطنه، مات بالكبد، مات بكانسر في الكبد، مات بكانسر في الأمعاء، مات بأي صورة من صور مرض البطن، النبي صلى الله عليه وسلم قال بشارة لهؤلاء: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هنا يبان لينا بالفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول دروس عقيدة كده، لا، ده كل درس من دروس الاعتقاد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه ان ادي العذاب والاعمال المنجية، ادي النعيم وادي الاعمال الموصلة، علشان ترتبط العقيدة بالعمل فينجو الانسان في الدنيا وينجو الانسان في الاخرة.